لتبتغوا فضلا من ربكم وأيضا لتعلموا عدد السنين والحساب. فكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم بعده قال كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ما قدر له من خير وشر لا يفوت. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صفتان لكتاب، كتاب جاء بمعنى مكتوب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يعني مكتوبا فيه عمله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقال بعد هذه الآية اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك قال بعض العلماء يعني علماء الناف كها هنا كلام قبل ذلك محذوف يعني ويقال له لما نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويقال له اقرأ كتابا. وبذلك قال قتادة رحمه الله تعالى كي يقرأ كل إنسان ما هو المكتوب في صحيفته سواء كان أميا أو غير أمي. يعني أنه في الدنيا بعضهم أمي لا يقرأ ولا يكتب وبعضهم يقرؤون ويكتبون، لكن يوم القيامة قال كل إنسان سواء كان أميا أو غير أميا يقرأ كتاب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ها هنا كفى بنفسك، قال بعض العلماء من القواعد أصوات كفى نفسك جاء باك لبا زائدا، لكن ليس معنى زائدة يعني بدون فتح، لا زائدة للتوكيد للتأكيد والتوكيد كما جاء تنبط بالدهن وغير ذلك من الآيات. هنا جاء كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا، جاء أدا بعلا، أدا هنا بعلا لما لأن فيها معنى الشهادة، لما فيها معنى الشهادة فبذلك أنه عدا أنه متعدي بألا. كفى بنفسك ما قال علي يوم عزيبا، كفى بنفسك عليك، وكفى بنفسك اليوم عليك، لما جاء عليك فيها إشارة إلى معنى الشهادة. لما كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الذي كتبه الملائكة. وأيضا إذا أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب إذا كان نعوذ بالله بعد ذلك منها الإنكار وفيها الشاهد أعزاؤه ونفسه يشهد عليها كما جاء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا أيضا من كمال عدله ورحمته، وإلا كل شيء في علم الله تعالى لا يخلو عن علمه، أن علمه محيط بسائر خلقه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه خافية. فبذلك حتى إنسان قبل أن يخلق، حتى قبل أن يخلق الخلق بأجمع قبله، إن الله أول ما خلق الله والقلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هكذا أن الإنسان أنه جنين في بطن أمه وكل شيء مكتوب، أنه شقي أنه سعيد، ورزقه أجله عمله سائر ما جاء في الأحاديث الصحيحة. فبذلك كل شيء في علمه، هذا مؤمن هذا كافر هذا مطيع هذا عاصي هذا أبرار أخيار أشرار، كل شيء في علمه لا يحتاج إلى أي كتاب، لا يذل ربي ولا ينصى. ولكن هذا ايضا من كمال عدله، كمال عدله كانقطاع واتمام الحجة الكاملة على الانسان. ان الله تعالى جعل ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهكذا له صحيفة، له صحيفة نشرتان وتيه، يعني أنه متى هيت يا ابن آدم نشرت صحيفتك، حتى كما جاءك أنها نشرت وإذا مت فطويت وثم ينشر يوم يبعث يوم القيامة إذا الصحف نشرت، أو كما جاء في هذه الآيات يلقاه منشورا. فبذلك قال الصافر إمام الله تعالى يعني نشرتان وطية. فبذلك جميع الأعمال في صحيفة الأعمال. وأيضا شهادة الأنبياء على الأمم وشهادة أمة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرسول عليكم شهيدا. ثم بعد ذلك إشهاد أعزاء الإنسان على عمله، هذا من كمال عدله. فإلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد، ولكن لأنه لا يبقى لأحد حجة، لا يبقى لأحد عذر ولا معذرة ولا حجة، أرسل الرسل. فإن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب، وإن الله أعطى لكل إنسان الحواس الخمس، وأعطى لكل إنسان قوات مختلفة، قوات فكرية علمية نظرية شعبانية ملكية. ثم بعد ذلك إن الله تبارك وتعالى أخبره بأن ما يقول ويفعل يكتب عند الله تبارك وتعالى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحتى يوم القيامة أيضا يقال له اقرأ كتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. وما ذلك على الله بعزيز، إذا كان إنسان جاهل كيف يقرأ؟ هذا من قدرة الله تبارك وتعالى، من قدرة الله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حتى إذا الأحجار والجمادات ينطق بإذن الله تبارك وتعالى كيف الإنسان؟ إذا إن الله تبارك وتعالى أراد وأمر الأحجار ينطق، العصا ينطق، الأشجار ينطق، الحيوان يتكلم، كيف الإنسان؟ فبذلك وما ذلك على الله بعزيز. وأيضا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، كما قالوا لغة القرآن عربي، وأيضا لغة النبي صلى الله عليه وسلم عربي، قالوا ولغة أهل الجنة أيضا عربية، وقالوا حتى من البرزخ، يعني بينهما برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قالوا يسأل في قبره من ربك وما دينك ما تقول في يقي هذا الرجل. وجاء في رواية الذي بئس فيكم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، أن الله تبارك وتعالى قادر أن يرزق لكل إنسان علم، علم الكتابة والقراءة بغير ما يتعلق. وما ذلك على الله. وهذا يقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، أيضا يقال اقرأ كتاب، كل إنسان يقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعض عيدا للتأكيد على أنه أدائب على لما قالوا لمن معنى فيها معنى الشهادة، يعني شهادة الإنسان على نفسه أيضا. فبذلك جاء عليك، فأيضا جاء حسيبا، حسيب على بدن فعيل. قال بعضهم جاء حسيبا فعيل بمعنى فاعل، يعني حاسبا، حاسبا جاء كما يقال ظريف بمعنى ظارب. فبذلك جاء فعيل بمعنى فاعل. وقال بعضهم إذا حسيب يعني بمعنى فاعل، وبمعنى حسيبا يعني الكافي. وقال بعضهم لا، حسيبا على وزن يعني محاسب، يعني كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي محاسبا، كما يقال خليل بمعنى مخالف. وغیر ذلك فبذلك فيها اقوال من علماء القواعد والنحو کہ ہا ہونا اما ان یکون فعیل بمعنى فاعل یعنی حسیبا اے حاسبا حاسبا على نفسه وقال بعض ابن حسیبا بمعنى محاسبا حسیبا بمعنى محاسبا او حسیبا بمعنى الکافی فبذلك جاء کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا اما حسیبا منصوب على ماذا وفيها قولان من علماء القواعد والنحو قالوا اما انها منصوب انه تبييز قالوا تمييز كما جاء السريم بمعنى صارم حسيب بمعنى حاسب او منصوب على الحال اذا كان منصوب على الحال يكون حسيب بمعنى محاسب كما يقال جليس بمعنى مجالس خليط بمعنى مخالط وبذلك فيها قولان من علماء القواعد وعلماء النحو حسيبا لا شك منصوب منصوب على ماذا قالوا ان لا منصوب اما تمييز واما ان يكون منصوبا على انه حال وبذلك ايضا هذه قولان من العلماء علماء القواعد والنحو قال تعالى بعد ذلك من اهتدى فانما يهتدي لنفسه قال العلماء رحمهم الله تعالى انه هذا بيان الايات الذي قرانا قبل ذلك لما لان هذا قاعده كان القران يفسر بعضه بعضا كما قرانا قبل ذلك ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى الى اخره ثم جاء كل انسان الزمناه طائره في عنقه وايضا جاء بيان من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يعني بعد ما أنزل الله تعالى القرآن وبعد ما جاء القرآن القرآن يهدي القرآن هدى القرآن هدى للمتقين القرآن يهدي إلى الرشد القرآن يهدي إلى طريق مستقيم القرآن يهدي إلى الذي إلى الطريقة التي هي أقوم وبعد هذا إذا اهتدى فصواب اهتدائه له واما اذا بعد هذا البيان وبعد هذا الاهتداء وبعد هذه الادله وبعد هذه الايات البينات انه زل فوبال ظلاله عليه لا يعدو على غيره وبذلك قال تعالى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يزل عليها لما لانه اذا اهتدى بكتاب الله أنه إذا اهتدى بما جاء به من أوامر الله أنه اهتدى بما جاء به على ألسنة الرسل وأنه آمن بالله وأنه صدق بكتبه ورسله وأنه تمسك بكتابه وسنة أنبيائه ورسله فصواب اهتدائه وجزاء اهتدائه ونفع اهتدائه له وبذلك قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليه لما لأن وبال الإذلال وبال الزلال يرجع عليه فبذلك قال الله تبارك وتعالى كأن هذه الجملة وهذه الآية المباركة إلى آخره تكون بيانا لما قبله من الآيات فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا بيان ما جاء قبل ذلك في الآيات من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ولا تذر وازرة وزر قالوا وزر ثقل وزر أخرى قال العلماء رحمهم الله كما جاء في آية أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأيضا جاء في كتاب الله تبارك لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بكثير من الآيات ولكن قال بعض العلماء رحمه الله تعالى مثلا في هذه الآية الذي جاء ولا تذر وازرة وزر أخرى ايضا قبل ذلك جاء من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها قالوا ولكن جاء في آية أخرى كمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وأيضا جاء في آية أخرى قال الله تبارك وتعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وأيضا جاء في آية أخرى ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وغير ذلك من الآيات. وبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى السؤال يعني بإعتبار ظاهر التعارض. وهذا عادة الأعداء أعداء الإسلام أعداء الدين خاصة المستشرقين خاصة منهم السهائلة اليهود لعنهم الله أنهم أي فرصة جاء ويحصل لهم يجعلون تشكيكات في أذهان المسلمين شبهات وتشكيكات. وهذا يعني من الأسف لأن كثيرا من البلدان الإسلامية لا يدرس الدين إلا من كان فقيرا من كان معذور. مثلا إذا إنسان فقير ما عنده مال ما يستطيع أن يرسل أولاده إلى مدارس إلى الجامعات أو إلى الكليات أو إلى الخارج. أو إذا كان أولاده مثلا إذا له عذر من الأعذار ما يتعلق بأعضاء الإنسان فأنه يرسله إلى مدارس دينية. أما إذا كان صاحب الأموال والأغنياء أولاده ما يدرس إلا مدارس إنجليزية. وفي كثير من البلدان الإسلامية يعني مشاكل عظيمة كالمدارس أكثرها ومعظمها من الكفار لأن بلدان فقيرة ما عندهم أموال. فبذلك يأتون من الكفار الذين هنا يبنون المدارس والمستشفيات وغير ذلك ويظهرون التعاطف والتوادد مع المسلمين. فإذا الولد مثلا من الابتدائية إلى أن يصل الجامعة أنه درس في مدارس الإنجليزية في مدارس الكفار ونصاب التعليم من الكفار طريقة التعليم من الكفار واللغة لغة منهم وعادات منهم واللبس منهم والأكل والشرب على طريقتهم وأيضا يجلس معهم ويخالط معهم ويقرأ جرائدهم ومجلداتهم وكتبهم. وأنه ولو أخذ دين يأخذ من كتبهم لا يأخذ من الإصاص الأصلي. هذا هو المشاكل الذي جاء نعوذ بالله في كثير من البلدان الإسلامية. إنسان يدعي الإسلام وهو لا يعلم الإسلام ويقول أنا مسلم لما لأبوه مسلم وأسماؤه أسماء مسلمين. أما تقول أنت تصلي قال لا. طيب تصوم قال ماذا تصوم. يعني إلى الآن رأينا كثيرا مو واحد اثنين ثلاثة وهو عنده شهادات ماجستير شهادات دكتوراه وهو لا يعرف الصلاة والصوم لا يعرف الصلاة والصوم. حتى إذا إنسان أنه ينصح ويقول ما الصلاة والصوم قال هذا ليس إلا هذا تمرينات كان في أول الزمن. الآن عندنا قال تمرينات أخرى نتمرن بها في بيوت لا نحتاج إلى هذا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. طيب بعضهم يعني استهزاء وبعضهم إنادا لكن بعضهم جهلا يوجد في بيت مسلم يوجد في بيته جميع الحاجات ولكن لا يوجد فيها موضي الصلاة. إذا تقول أنا أريد أصلي هل عندكم موضي أو مكان مختص للصلاة أو عندك مصلى أو سجادة أو شيء فقال لا والله. وأيضا رأينا المساجد الذي ينم في مناطق مناطق الأغنياء، فإذا حضرنا في المساجد ما يأتي في المسجد إلا 15 مساجد. مساجد ما شاء الله مزينة ومزخرفة، ومساجد صرف عليها بالملايين، ومناطق ما شاء الله حية معمورة من الإنسان، لكن كلهم ناس أغنياء وما يصلون، وبذلك من يأتي المسجد إلا إمام والمؤذن أو من كان منهم الذين وفقهم الله تعالى وهداهم الله تبارك. فأيضا فإذا أنهم يسألون عن أبحاث إسلامية فهم تعلموا من أين، يعني مراجعهم ماذا؟ مراجعهم كتب الإنجليزية، مراجعهم ماذا؟ كتب الأعداء، مراجعهم ماذا؟ الذي قال فيها مثلا من كمريبات أنه كتب كتابا محمد إيت مكة محمد إيت مدينة، هم قرأوا منها، وهو عدو أنه لا يريد أن يكون مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم وصنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه أراد في الحقيقة بالظاهر أنه كتب أو 500 صفحة تعريف للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، ولكن في آخر كتابه في سطر واحد أنه نقض الدين كلها، قال أما أن محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه نبي ورسول قال ففشل وما نجح، قال أما باعتبار أنه رجل مفكر مدبر سياسي مجاهد فنجح. إن الله أرسله رسول وإلا فإن الله تبارك وتعالى أرسل من المفكرين فقط، فبذلك أنه قال ما قال، ولكن قال فيها قال أما باعتبار أنه رسول، أو قال له حالتان وشخصيتان، وقال له حالتان وجزآن من حياتي، الجزء الأول أنه رسول ونبي بمكة قال أنه فشل، ما آمن ما إلا أناس قليل وما كان عددهم حتى أخرج، وأنه حاجر وأنه ترك مكة وليس ما الله، قال إلا رجل واحد من المؤمنين ما، وبذلك قال أما باعتبار أنه رسول أنه نبي ففشل نعوذ بالله. قال ثم أنه هاجر لما إلى المدينة الآن ترك رسالته ونبوته، تغير على آن أنه صار مفكرا ومدبرا وكذا وكذا وكذا، واجتمعت حوله جماعات، ثم أنه قاتل مع أعدائه قتالا، وقال أنه ولا يروج القتال فيهم، فلذلك أباه أموال الناس قال هذا أموال غنيمة، وأباه نساء الناس فقال هذا لكم حلال نعوذ بالله. فانظر كيف أنه نقض، هل هذا هو المدح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ثناء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فبذلك الإنسان الجيل الجديد النوم إذا أخذ الدين بهذا الاعتبار، فبذلك أنه كذب أيضا كأن أبي بكر لما كان خليفة بعد رسول الله، قال لأنه كان غنيا، لأنه كان صاحب ثروة وصاحب مال، فبذلك قال ما جاء واحد فقير خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي رضي الله تعالى عنه إلا في آخر درجة. فهؤلاء لما فازوا؟ قال باعتبار غناهم. أما قال أبي وإلا كان أبي هريرة قال كان أكثر رواية بالحديث من أبي بكر، لكن ما جعله خليفة، لما قال أنه فقير. فانظر نقضهم وزدهم وحقدهم مع الإسلام، وإلا لما أبي بكر هاجر إلى المدينة المنورة هل كان غنيا؟ أنه كان غنيا في أول أمره، ثم أنه أفدى بجميع ماله للنبي صلى الله عليه وسلم في خدمة الإسلام، في خدمة دين الإسلام. فبذلك هذه أيضا مشاكل، يعني من المشاكل كأنهم يأخذون شهادات ويأخذون معلومات دينية، فبذلك أنهم إذا رأوا تعارض قليلا في كتاب الله تعالى، فسن جاء فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وجاء فأقبل بعض ولا بعض يتساءلون، قال هو هنا لا يتساءلون هنا يتساءلون، قالوا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه فجاء هنا في آية أخرى ألحقنا بهم ذرياته قالوا هنا ثبت فرار وهنا ثبت لقاء والالتحاق قالوا ها هنا مثلا ثبت في الآية لا تذر بادرة وذر أخرى ثبت في الآية ليس للإنسان إلا ما سعى ولكن ثبت في آية أخرى كمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها وثبت في آية أخرى ليحملوا أوزارهم قامل ذي يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم وجاءوا ليحملوا الناس قالهم أسقالا ما أسقاله فبذلك قالوا هذا نعوذ بالله تعارض وأيضا كما جاء في الحديث حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كأن الميت يؤذب ببكاء أهله فغضبت عائشة فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ماذا يقول هذا مخالف لآية الله تبارك وتعالى كتاب الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ولا تدري بادرة وذرة أخرى وأن الميت يؤذب ببكاء أهله لماذا فبهذا قال فأنهم يأخذون مثل هذه الأشياء في الحقيقة لو تأمل الإنسان لو تأمل وأتى البيوت من أبوابها لما لأن كل علم مختص بالرجال هم بعض العلوم بالبعض وبعضها بالبعض وبعضها بالبعض كل إنسان مختص لعلمه لما جاء به لما إن الله قد علمه أو تمرن به ودرس به ودرس به كان طالبا لذلك العلم فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى في الحقيقة لا تعرف مسن جاء من سن سنة حسنة أو جاء من سن سنة سيئة كما جاء في الحديث كأو الإنسان الذي يقتل إلى يوم القيامة يكتب على ابن آدم الأول لما لأنه أول من سن القتل أما أسماؤهم قابيل هابيل غير ذلك هذا من الروايات كتب الإسرائيلية أما في الروايات الأحاديث الصحيحة ما جاء أسماؤهم يعني اسمه قابيل أو اسمه هابيل أو اسمه كذا هذا هكذا أسماء أصحاب الكهف وغير ذلك لما إن الله ما ذكر في كتابه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر في بيانه وأيضا العلم ما يتعلق بأسمائهم فبذلك العلماء الذين ذكروا أسمائهم